فقل وإن كان عليها كفارة صيام شهرين متتابعين هي مريضة ولا تستطيع الصيام فماذا عليها؟ يبقى في ذمتها، تبقى الكفارة في ذمتها، إن استطاعت أن تؤديها فيما بعد الحمد لله، وإلا تبقى في ذمتها وأمرها إلى الله. نعم.